وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. شيئا عن رسول الله مباشرة، فلكأنه يقول: كل ما أعلمه لا يساوي عندي ما يعلمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كما أسلفنا خصائص الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله، يتلقون الأمر مباشرة: علمني يا رسول الله. لأول وهلة يقول العلماء: الإنسان مهما كانت منزلته ومهما بلغ فضله ليس في غنى عن التعليم. فها هو أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه، شهد له الله في كتابه وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها. في حاجة إلى من يعلمه، ولكن من؟ رسول الله، عشان ما في أحد أعلى منه إلا رسول الله. فأدرك الحاجة إلى التعليم، وأدرك أن ليس هناك من يعلمه إلا رسول الله، فقال: علمني كلمات أقولهن في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت عندك علم كثير وعندك حجية كثيرة. لا، أقره على ذلك لأنه طلب وجيه. وكلمة في الصلاة ليبين لنا المؤلف أن الدعاء في الصلاة عقب التشهد ليس مقيدا بالأربع، وليس مانعا من غيرها. وكلمة في الصلاة مطلقة. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ نعم، علمني. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي. هل حدد له موطنا في الصلاة؟ لم يحدد. يكون في سجوده، يكون بعد الفراغ من التشهد، يكون ضمن تخير من المسألة ما شئت. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بعموم ومطلق صلاة. قل: اللهم إيه؟ إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي. الله أكبر. أبو بكر الصديق ظلم نفسه، وعلي وحسين وعطية ومحمد وحسن عملوا إيه؟ ها؟ تكلموا وظلموا نفسهم وظلموا الناس معهم. من أحق وأولى بهذا الدعاء؟ أبو بكر الصديق. ثاني اثنين إذ هما في الغار، ولا كل الحسالات الذين جاءوا بعده؟ ولذا يقول علماء: لا يسلم مخلوق على وجه الأرض بعد الرسل من ظلم النفس أبدا مهما كان. رسول يقول أبو بكر: قل: اللهم إني ظلمت نفسي. بيش كيف يقع الظلم من الإنسان على نفسه؟ قالوا: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فهنا العبد مكلف، ضع العبادة هذه هنا، ابتعد عن المعصية هذه هناك. فإذا لم يضع العبادة في موضعها وضع الشيء في غير موضعه، ظلم نفسه لأنه قصر في حق نفسه. وإذا لم يتباعد عن المعصية ظلم نفسه لأنه وضع نفسه في غير ما ينبغي أن يوضع فيه. ولهذا قالوا: ظلم النفس إما بتقصير فيما يجب أن يفعله، أو في اعتداء بفعل ما لا يجوز أن يفعله. فهذا ظلم نفسه بحرمانها من فعل ما أمر به، وهذا ظلم نفسه بفعل ما نهي عنه فحملها. ولهذا يقولون لا تحضر او يأتي انسان ساعة الاحتضار الا وهو حزين اسف. لماذا؟ ان كان محسنا على التقصير في الاحسان، ان كان مسيئا على التفريط في الاساءة. اذا ظلمت نفسي، لا يسلم من ذلك انسان. ولكن يتفاوت الظلم، ان الظلم لا، ان الشرك لظلم عظيم، اعلاه الشرك وادناه لمم. اذا اللهم اني ظلمت نفسي، بس كده وخلاص ظلما ايه كثيرة، ما هي مرة لما مرتين سبحان، يعني ظلم توالي. قد يرى العبد الصالح التفريط في المندوبات، الافراط في المباحات ظلما. حسنات الابرار سيئات المقربين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء لقضاء الحاجة وامر جبلي، فيخرج فيقول غفرانك. قالوا غفرانك، انما طلب المغفرة. وش موجب طلب المغفرة؟ وش الذنب اللي يرتج الى مغفرات؟ فالبعض قال لتقصير او لامتناعه من ذكر الله اثناء وجوده في الخلاء، فكأنه يرى جزءا من عمره خلا عن ذكر الله، فيطلب الغفران من الله، سامحني في هذه اللحظة لأنها كانت لحظ نفسه. بعضهم يقول لا، لأن ما يحصل للإنسان في ذاك المكان بتوقف عليه حياته، ولا يقوى على شكر نعمة الإخراج كما لا يقوى على شكر نعمة الإدخال، لأنه لو حبس فيه مات. فكأنه يقول هذه أيضا نعمة أعجز عن شكرها غفرانك. ولكن الأول أولى، والله تعالى أعلم. إذن الرسول يعلم أبا بكر ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهنا بعض الروايات تأتي ظلمت نفسي ظلما كبيرا، فنجد بعض العلماء يقول نجمع بينهما ظلما كثيرا كبيرا، لنكون جئنا بالروايتين. والبعض يقول لا، تارة تقول كبيرة ولا تأتي بكثيرة، وتارة تقول كثيرة ولا تأتي بكبيرة، لأن الرسول لم ينطق بهما معا في وقت واحد. جاء تعليمه مرة ظلما كثيرا وحدها، وجاء تعليمه ظلما كبيرا وحدها، فأنت لا تجمعهما لأنه لم يجمعهما، فتأتي بهذا تارة وتأتي بذاك إيش تارة أخرى، والله أعلم. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإيه ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إذن رجعت إليك، لأن ظلمي لنفسي هو بحق التشريع الذي أمرتني أو نهيتني، فالمرجع إليك أنت. نعم، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فاغفر لي مغفرة من فين؟ من عندك. من عندك، لا بعملي، لا بجهادي، لا بعباداتي، لا سبحان الله. أبو بكر الذي يخرج من الدنيا بكاملها لله ولرسوله، ويأتي بكل ما يملك من ماله، يخرج مهاجرا من الله ورسوله، ويأخذ كل ما يملك في مكة 400 درهم، ولم يترك لعياله شيء، ثم يأتي إلى المدينة، وبعد أن يأتي ويجتمع عنده المال، ويحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فيأتي بكل ماله، فيقال له ماذا تركت لعيالك يا أبا بكر؟ فيقول تركت لهم الله ورسوله. هذا أبو بكر مع عمله هذا كله وحياته، لا هو النفر الشخصية الثانية في الرسالة، في قبل منه مع رسول الله، لا والله، في صحبته في مكة، وفي عرضه على القبائل، وفي تهيئته للهجرة، وفي خروجه معه إلى الغار، وفي مجيئه معه إلى المدينة، وفي مؤازرته وشراء أرض المسجد الذي نصلي فيه، ومرافقته في كل غزوات لم يتخلف عنه قط ولا غزوة من غزواته، ومع هذا كله ولا اغفر لي مغفرة من عندك. طب هذا كل اللي قدمته يا أبو بكر ايش؟ قال لا، كله من عند الله، هدايته وتوفيقه لصحبة رسول الله، جود نفسه بماله، كل ما فعله هذا من فين؟ الأصل فيه من الله. إذن لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت؟ قال ولا أنت إلا أن يتغمدني الله بإيش؟ برحمته، فاغفر لي مغفرة من عندك. ولهذا ما جاء عن ابن عوف: رأيت كأنني مت وكأن القيامة قامت، وقد جئت ونوقشت الحساب حتى ظننت أني هالك، وما أنجاني إلا صحبتي لرسول الله. ابن عوف اللي يجي يتصدق بتجار حير بكاملها بما تحمل في سبيل الله، يأتيه التجار: أعطيناك 1%، 10%، عندي زيادة 50%، 100%. قال لا، عندي 1000%. قال ما في حتى أجر في المدينة، حاضر يعطي هذا. قال الله أعطاني الحسنة بعشر أمثالها، هي بما فيها في سبيل الله. إذن بسأل، ومع ذلك يقول: نوقشت الحساب حتى ظننت أنني هالك، وما أنجاني الله إلا بصحبتي لرسول الله. يبقى فضلا من الله، فاغفر لي مغفرة من عندك. ولهذا لا ينبغي أبدا أن يرى الإنسان لعمله شيئا ويعقد رجاءه وأمله وحسن ظنه بالله. يقولون عن شخص كان مسرفا على نفسه فحضرته الوفاة فبكى الحاضرون عنده، قالوا ما يبكيكم؟ قال والله نخشى عليك لأنك كنت وكنت وكنت. قال أرأيتم لو عدت رجعت إلى والدتي أكانت تحرقني بالنار؟ قالوا لا والله. قال الله أرحم بي من أمي. شوف الرجاء. والصديق بنفسه يقول في التحذير: والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما آمن مكر الله، ما أدري شو أفعل. إذن في هذه الكلمات التي علمه رسول الله، وهي تعليم لنا، بيان وتوجيه فيما ينبغي أن يعقد العبد مع الله قوة الرجاء ويجتهد بقدر ما استطاع. مغفرة من عندك. نعم. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمني علي. إنك أنت الإيه؟ الغفور الرحيم. شوف الترتيب والمقابلة: اغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني. إنك أنت الرحيم الغفور ولا الغفور الرحيم؟ الغفور الرحيم، لتأتي مطابقة مع السؤال الأول. وهكذا في الدعاء، أن الإنسان يسأل الله من أسمائه الحسنى بما يتناسب مع حاجته، لأن الصديق طلب: اغفر لي وارحمني، أنت غفور رحيم. ما قالش رزاق كريم، ما قالش قادر علي عظيم، لا، قال غفور رحيم، لأن حاجته المغفرة. كأن كل اسم من أسماء الله باب للخير مفتوح، تطرق ذاك الباب بتلك الصفة وبهذا الاسم، وبالله تعالى التوفيق. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. تقدم الكلام على طرف من هاتين الخصلتين المقترنتين: البخل والجبن. وتبين لنا أن البخل من أشد الأدواء. وقد يذكر بعض الناس بأن هناك عوامل قد تطرأ على الإنسان تبخله، إما كثرة عيال وإما قلة المال، ولكن الحد الوسط في هذا هو ألا يمتنع عن حق شرعي يتعلق بالمال. فإذا كان يؤدي حقوق الله فيما في يده من المال من زكاة أو مساعدة ضعفاء أو إحسان إلى الجار أو صلة ذي رحم فلا يقال إنه بخيل، ولكن إذا كان يمسك عن الواجب الذي أوجبه الله عليه شحا بماله فهذا هو البخيل. كما أن الإسراف هو أن يبذر المال في غير وجهه، كان ينفقه في أدوات لهو أو لعب أو ما لا يجوز له شرعا، أو يعطيه السفهاء يبذرونه ويضيعونه، فهذا تبذير ولا يجوز. وكلا قصدي طرف الأمور ذميم، إفراط أو تفريط هذا مذموم، ولكن توسط واعتدال هذه هي الفضيلة. أما الجبن فيرى بعض الناس أنه لا يستطيع الجبان أن يتكلف الشجاعة، ولا يستطيع أن يتدرب ويكتسبها. قد يستطيع البخيل أن يتخلص من بعض شدة الشح عليه ويبذل، ولكن الجبن غريزة ذاتية لا يستطيع أن ينفك عنها. ويذكرون عن حسان رضي الله تعالى عنه وهو الذي يظهر كل شجاعة في أشعاره، والقائل عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يتهدد قريش وهو لا يستطيع أن يقتل إنسان. وجاء في غزوة الخندق لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالصحابة إلى حفر الخندق، خافوا على الثقل على النساء والأطفال من اليهود لأنهم كانوا لازالوا موجودين، وكان لحسان حصن منيع، فجمعوا النساء والأطفال في ذلك الحصن. ولفت النظر لصفية رضي الله تعالى عنها أن رأت يهوديا يطوف بالحصن، فقالت لحسان هذا يهودي يطوف بالحصن، أخشى أن يطلع على ثلمة فيؤذينا، انزل إليه فاقتله. فقال لها ما أنا هناك يا ابنة عمي، وهي خافت على من عندها. قالت فاحتزمت واعتذرت عمامة وأخذت خشبة ونزلت وترصدت به فضربته على رأسه فقتلته. ثم طلعت لحسان قالت انزل وخذ سلبة، والله ما منعني أن آخذ سلبة إلا أنه رجل. قال لا حاجة لي بسلبه. فهذه حالة ما استطاع أن يتخلص منها، وهكذا بعض الناس. ولكن يذكرون في بعض مواقف الشجعان أن الشخص يكون شجاعا أشجع خلق الله، لكن في البداية يكون جبانا أجبن خلق الله، فإذا ما زج به إلى الخطر كان كالأسد الهسور. يقولون إن بعض الصحابة في بعض الغزوات وحاصروا أهل تلك الجهة، فإذا بهذا الشخص قال لفوني في لفائف والقوا بي إلى العدو، فلما لفوه في اللفائف يقولون أحدث على نفسه من شدة الخوف، ولكن لما ألقوا به وراء السور قام وقاتل العدو حتى فتح الباب للمسلمين. فهذه مسائل هبة لا يستطيع إنسان أن يتحكم فيها، ولا ينبغي أن يعاب على إنسان ابتلي بشيء غريزة لا يستطيع أن يتخلص منها. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من هاتين الخصلتين، مما يدلنا على أنها صفات مذمومة. ولكن العجيب يقول العلماء أو الأدباء: البخل والجبن منقصة في الرجال مدحة في النساء. ما كان نقصا في الرجال ويعابون به فهو مدح في المرأة. كيف هذا؟ قالوا: المرأة البخيلة تحفظ مال زوجها في غيبته لأنها تشح به، والمرأة الجبان تخشى أن تخرج من بيتها فتبقى في بيتها. إذن الرجل البخيل مذموم، والمرأة البخيلة مو بس تكون حتى تكون بخيلة على عيالها ولا على زوجها، لا، تكون بخيلة على الأجانب. وكذلك الرجل الجبان مذموم، لأن يجب أن يكون شجاعا ويقاتل ويحمي عرضه وماله ووطنه إلى غير ذلك. والمرأة الجبانة صفة مدح فيها، لأنها تخشى أن على نفسها أن تخرج ليلة، أما النهار على ما يقولون تحت أعين الناس، أما في الليل لا، المرأة الجريئة تخرج ولا تدري ماذا يصادفها. إذن خصلتان مذمومتان في الرجال ممدوحتان في إيش؟ في النساء. نعم. أعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. الخصلة الثالثة: كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يرد، أي يمضي به العمر. طب العمر ماشي إلى الأمام، كيف يرد؟ لما كان امتداد العمر يرد الإنسان إلى أوله، لأن من وصل إلى أرذل العمر والشيء الرذيل المذموم، يصبح الإنسان قليل الإدراك، قليل القوى، ضعيف كالطفل سواء بسواء. فإذا وصل إلى ذاك الحد كان امتداد العمر به ومضيه به إلى الأمام كأنه في حلقة، بدأ بالصفر وهو طفل لا يعي شيئا، ومشى في الدائرة حتى جاء إلى القمة، فكان في قوته وكان في مناعته وذكائه وفطنته، بلغ جهده كاملا، ثم بدأ ينحرف مع الدائرة حتى إذا وصلت به إلى نقطة البداية فرد إلى ما كان عليه في ضعفه، لا يفقه شيئا. يكون الشخص إذا كبر يقولون لا يحسن التصرف، وربما يبكي الشيء القليل كالطفل ولا يستطيع أن يحكم أمره، وفي حاجة إلى قوامة عليه في أكله في شربه فيما يحتاجه. فالسعادة صلى الله عليه وسلم أن يمتد به العمر إلى أن يواصل السير حتى يعود إلى ما كان عليه في بداية عمره، وهي حالات الطفولة. وإذا كان الأمر كذلك، إذا طول العمر مذموم؟ لا، خيركم من طال إيش؟ وحسن عمله. ما دام في حسن العمل يبقى الحمد لله، لكن إذا وصل إلى حد سقط عنه القلم، لا يحسن أن يصلي ولا يعقل أن يصوم ولا يدرك أن يزكي، إذا حينئذ ما في عمل، يبقى طول العمر حينئذ عبء عليه، ونسأل الله السلامة والعافية. وكما قيل يا إخوان، العمر رزق من عند الله، ليس لأحد فيه تصرف. فربما نسمع من بعض الأشخاص بلغ 100، تجاوز 100، وهناك من عاش إلى 150، إلى 200، إلى 300 سنة. إذن لا نبعد إلى نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50، هذه لبس في قومه فقط، وقبل هذا كم ما ندري. إذن هذه أمور. ويقولون كلما طال الزمن كلما قصرت الآجال، فكانوا في السابق يعيشون 100 و200 و300 و400 والآن تقاصرت الأعمار، الله تعالى أعلم. يهمنا في هذا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيد من تلك الحالة. إذن وأنت في شبابك وأنت في شيخوختك وأنت في قواك يجب أن تعمل، لأنك لا تدري أن يمتد بك العمر إلى أنك لا تستطيع أن تعمل، وهذا الذي يعطيه السعادة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة، والله تعالى أعلم. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، ويستعيد صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا. الفتنة كما تقدم لنا الأصل فيها الوضع في النار. يقولون ايش؟ فتنت الذهب، اي ادخلته النار ليتميز الصافي والخالص مما فيه عالق من معادن اخرى او تراب او غير ذلك. فكانت الفتنة انتقل باستعمالها في كل شدة تظهر حقيقة الانسان. وفتن الدنيا او فتنة الدنيا يذكرون لها مجالات عديدة، اما في المال واما في الاولاد واما في التقاصر في العمل، كل ما يمكن ان يشغل الانسان عن واجبه فهو فتنة. ولكن قد يكون الانسان في مال وفي ولد وفي منصب وفي عافية امتحان، وهي فتنة. هل يكون في تلك الحالات محافظا على الواجب عليه مؤديا حق الله، او ان ما بيده يزيده ويتعدى به حده فيطغيه؟ ان كان بالعافية يطغى على الضعيف فيؤذي، ان كان بالمال يطغى ويتطاول على الفقراء، ان كان بالجاه فيتطاول ويزدري الاخرين، وهكذا. اذا الله سبحانه وتعالى تقدم لنا في التفسير: ولنبلونكم بشيء من ايه؟ خوف والجوع ونقص من الاموال الانفس الثمرات وبشر الصابرين. هذا ابتلاء، وقد يكون الابتلاء ايضا بالغنى، ما هو بالنقص بالزيادة. والنقص والابتلاء بالزيادة، كنت اسمع ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: علماؤنا يقولون الفتنة بالغنى وبالصحة اشد على الانسان ابتلاء من الفتنة بالفقر والمرض، لان الفقير والمريض ساكت ما عنده شي يسوي، لكن الفتنة بالصحة وبالمال. هذا اللي يقول ان الشباب والفراغ والايه والجدة مفسدة للمرء أيما مفسدة، ما قالش الهرم ولا قال الفقر ولا قال لا، إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة بمعنى المال، شباب ومعه مال ومتفرغ ما في شيء يضيع وقته فيه ولا يصرف قوة شبابه فيه، معناها أنه يعود على الناس بالبطش وبالإيذاء. والله سبحانه وتعالى بين: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الدنيا، سواء بعرض من أعراضها أو بأي حالة من حالاتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم فتنة الدنيا. وأعوذ بك من عذاب القبر، تقدم بيان السعادة من عذاب القبر، وفيه إثبات وجود عذاب القبر بالفعل، والنصوص تقدمت في هذا والإشارة من كتاب الله، وتقدم هذا الأمر ويغني عن إعادة الكلام فيه. دائما وأبدا يا إخوان، إذا وجدنا مقترنات متعددات مختلفة جاءت مقترنة في حديث النبوي، ونعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكذلك جوامع الحكم، فلو تأملنا في تلك المتعددات التي جاءت في نسق من حديث رسول الله نجد بينها ارتباط. وقد أشرنا إلى ما يقوله العلماء من الارتباط بين البخل والجبن، لأنهما مقترنان لا ينفكان، كل بخيل جبان وكل جبان بخيل، بخلاف الشجاع والكريم، كل شجاع كريم وكل كريم شجاع. ثم بعد ذلك أرد إلى أرذل العمر، لأن الرد إلى أرذل العمر يجعل الإنسان في حالة لا يعي شيئا، وهو كالذي جمع البخل والجبن سواء. ثم يأتي بعد هذه الأشياء المتعددة بالإجمال فتنة الدنيا، سواء كانت في المال بالتبخيل أو في المال بالتبذير والتعدي، أو كانت في الجبن من التقصير في حق الواجب، أو من التهور في التعدي على الآخرين. فجاءت التعوذ من فتنة الدنيا تعم كل ما تقدم، ثم جاء التعوذ من عذاب القبر لأنه النهاية وهو البرزخ بعد الحياة. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. تأملوا هذا الترتيب يا أخوان. كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة ماذا فعل؟ فعل إيش؟ استغفر ثلاث. ومعنى استغفر يعني إيه؟ السين والتاء، الهمز والسين والتاء للطلب. استنجد طلب النجدة، استعاد طلب العود واللوادة، استغفر طلب المغفرة، كل هذا كما يقولون الهمز والسين والتاء للطلب. طيب الآن كنا في مناجاة مع الله، حمدنا وشكرنا وركعنا وسجدنا وقرأنا وسألنا كل ما يمكن من العبادات جاءت في الصلاة، والاستغفار يكون طلب المغفرة، وطلب المغفرة من خطيئة ولا من ذنب؟ فين الخطيئة وفين الذنب اللي حالا نستغفر لها؟ ما في تساؤل هنا جماعة ولا لا؟ طيب يرى بعض العلماء بأن الاستغفار مباشرة عقب الصلاة تتمة لأمر الصلاة، لأن الصلاة كما أشرنا المطلوب فيها أن العبد كان كما قلنا في رحلة مناجاة مع الله. وقد جاء عن بعض السلف كان يغيب عن وعيه أي عما حوله إذا دخل في الصلاة، ما هو يفقد شعوره ولا وعيه، لا، يكون كل إحساسه في صلاته ومناجاته. يقولون عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي، وبعدما انتهى من الصلاة نظر فإذا غبار في جانب من المسجد، قال: ما هذا الغبار؟ قال: عجيب، ما دريت، ما حسيت. قال: وش فيه؟ قال: جدار المسجد طاح. يطيح جدار المسجد الذي يصلي فيه وهو لم يشعر. ليش؟ كان في مجال آخر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لإيه؟ لشغلة، أي تشغل الإنسان عن كل من حوله أو ما حوله. ويذكرون عن عروة بن الزبير، أنا ما أجدها في ترجمته، ولكن يذكرونها عنه، كان سافر إلى معاوية بالشام وأصيب بجرح ودخلته العتق، إلى جاء الطبيب وقال: لابد من قطع القدم لئلا يسري الداء إلى الجسم فيقتل. بعض الكتب تقول قال: هيا جيبوه. قالوا: نبنجك. قال: ليش؟ قال: حتى تغيب عن وعيك حتى نقطع. قال: لا يمكن أسمح لكم أن أغيب، اقضي عملك. فقطعوا رجله دون أن يبنجوا، وما قال أحول مرة. وبعضهم يقول لا، كان معه بعض أولاده. فقال لهم: تريدون قطعه؟ قالوا: بلى. قال: انتظروا عليه حتى يدخل في صلاة، فإذا دخل في صلاة فشأنكم برجله فلن يشعر بكم. وفعلا تركوا حتى كبر للصلاة، وجاءوا بأدواتهم ونشروا ساقه ولم يقل لهم شيء حتى انتهى من الصلاة، فإذا برجله بجواره. قالوا: ما هذا؟ قالوا: ردك اللي كنا عايزين نقطع. متى؟ قالوا: انت في الصلاة. يعني اعتقد ان احنا مقاييسنا لا تحتمل هذا. يعني كل ميزان في العالم له طاقة، 50 كيلو، 100 كيلو، لو حطيت عليه زيادة يخسر ويفسد. فموازيننا العقلية لا تتحمل هذا، كيف نقيس بها ذلك؟ لانه بعيد كل البعد ان نتحمل هذا. لو شكت شوكة ولا إبرة ولا ناموس وانت في الصلاة ما تخليك واقف ساكت. إذن هذه أمور يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده حتى يكونون في حالات الله أعلم بها. فإذا كان الإنسان المفروض في مناجاته لربه، فكما قال الغزال أو كما قال عمر بن عمرو أو غيره: إذا أردت أن تدخل على ربك بغير استئذان وتخاطبه بلا ترجمان فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر في الصلاة. الآن وإحنا داخلين من المسجد استأذننا من؟ لا أحد، بس الدعاء المثور: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. فكبرت، قرأت، يمكن كل مسلم عليه ويتعين أن يقرأ الفاتحة بالعربية، لكن غير العربي في الأدعية هل يتعين عليها أن يدعو باللغة العربية؟ إن لم يستطعها بلغته، إذن خاطب ربه بدون ترجمان، ويكون الصف الواحد فيه عشرات الأشخاص مع عشرات اللغات بل مئات اللغات، ولا يحتاج الإنسان مع الله إلى ترجمان لأنه منه إلى رب. فإذا كان الأمر كذلك يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه ربما بل قد يكون واقعا قطعا يقع من الإنسان بعض التقصير في حق الصلاة، سواء من شدة أو كمال خشوعه وخضوعه فيها، أو من سهو عن بعض سننها أو بعض شروطها أو بعض لوازمها، فحينما يفرغ منها ويخشى أن يكون هناك تقصير، ما الذي يجبر هذا التقصير؟ ليس شيئا معينا يجبر بالسهو بسجود السهو، ولكن أشياء لا تدخل في الجبران التشريعي التكليفي، لكن تدخل في الجبران الروحي المعنوي. فلكأن النبي صلى الله عليه وسلم بتشريعه الاستغفار عقب الصلاة إنما يرشد إلى أن ما كان من تقصير في الصلاة وما كان من تسريح في الذهن أو غير ذلك فإنما يجبره الاستغفار، يستغفر الله عما كان منه من ذلك التقصير. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وسيد الخاشعين والمتواضعين لله يقول: أدخل في الصلاة على نية التطويل فأسمع بكاء الطفل فأخفف شفقة على قلوب الأمهات. ما هو جدار يطيح ما يدري عنه، لا، طفل يبكي عند أمه يسمعه ويدرك بكاء فيخفف شفقة على مين؟ على الأم. إذن تلك أمور نوادر، ولكن التشريع هنا استشعار بأن الاستغفار عقب الصلاة هو جبران لما عساه أن يكون من تقصير، والله تعالى أعلم. يقول بعض العلماء لا يمكن لإنسان أن يصلي ركعتين دون أن يقع منه تقصير فيه. أقل شيء أن يفكر في بعض الأمور. ويذكرون بعض النوادر في هذا. شخص جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله قال أنا كان لي مال ودفنته ونسيته، إيش أسوي؟ طب حنيفة كان حيسحر ولا كان يعلم الغيب ولا حينجم؟ لكن بفقهه قال بسيط، إذا كان ثلث الليل الأخير فقم وتوضأ وصلي ركعتين وأخلص فيها النية لله، ولا تحدث نفسك ولا بشيء، ثم بعد ذلك تأتيني. قام الرجل فعلا، ولما قام وفعل بهذا من بكرة جاء جزاك الله خير يا الإمام. قال ايش فيه؟ قال وجدت المال. الحاضرون قالوا الله، كيف وجده؟ كيف ارشدته الى هذا؟ وباي حالة بهذه الركعتين حصل المال؟ قال انا عرفت، الشيطان لن يدع يمضي في صلاة من هذه النوعية. اثقل على الشيطان ان يعثر على المال من ان يصحح ركعتين بهذه الصفة. فلما استمر في صلاته جاءه الشيطان وقال ها افتكر انت دفنت في المحل الفلاني. طبعا لما يفتكر المال هيستمر في ذاك النوع من الصلاة؟ خلاص صلى وصام لأمر كان يطلبه، فذهب وجد المال. يقولون ايضا قضية نوعا ما والله تعالى، لكنها تقرب المعنى. يقولون بان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اني لأجهز الجيوش في الصلاة، يعني افكر فيها. وهذا والله لا يلام، لان عشرات الاف المسلمين تخرج من المدينة وتذهب الى اقطار الدنيا تحمل ارواحها في كف والدين في كف ابتغاء وجه الله. من يتحمل مسؤولية هؤلاء؟ وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر يرفع يدي كفيه الى السماء ويناجي ربه ويناشده حتى يسقط الرضا عن كفيه ويقول موعى نفسه، اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض بعد. يبقى كان يبتهل لنفسه ولا من اجل تلك العصابة؟ من اجل غيره. فهكذا فبعض الناس كلم قال طيب من منكم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه فله فرسي الفلان. فقام واحد واخذ يجرب، فراح من بكرة جاء قال والله يا امير المؤمنين انا فعلت. قال له كيف؟ قالوا كذا وكذا وكذا وانا خالص ما على بالي ولا شيء، ولكن قبل ما اسلم فكرت لما اخذ الفرس ايش ابغى اسوي به. يعني هو ما هو فارس حتى انه يقاتل عليه، ولا عنده كلفة الفرس اكثر من كلفة الانسان. فخطر على باله في الاخير خلاص كأنه وصال، طيب الفرس حصل ايش حسوي به؟ قال ها شفت، هذا هو من التفكير في الصلاة. اذا حينما يخدم الانسان الصلاة ويخرج منها يستشعر بان هناك بعض النواقص، ويمكن يشهد لهذا المعنى الذي ذهبنا اليه وذهب اليه العلماء ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا اول ما ينظر في عمل العبد، اولا اول منظر في الحقوق الدماء، ثم في العبادات الصلاة. فاذا كان هناك نقص على العبد في بعض التقصير في صلاته هفوات وقعت منه، فيقول المولى سبحانه للملائكة انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فيقولون بلى له نوافل. فيقول اجبروا فريضته من نافلته. اذا على هذا المقياس يكون الاستغفار جبرا ليش؟ لما كان من نقص في صلاته، والله تعالى اعلم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

تعطيه خصوصية، وقد أفرده النبي صلى الله عليه وسلم بصفة كما أفرد غيره، ولكن هذه كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه: أعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومعاذ من قرأ ترجمته في هذا الحديث والوصية كان يعتبر بعثة تعليمية متنقلة، لقد أقامه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بعد الفتح يعلمهم الإسلام، وفي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه كتب زيد من الشام إلى أمير المؤمنين عمر: إن أهل الشام في حاجة إلى من يعلمهم دين الإسلام، فأرسل إليه معاذ بن جبل. وتجدون ذلك في الموطأ في باب المتحابين في الله، يروي مالك عن شاب يقول: دخلت مسجد دمشق فوجدت شابا براق الثنايا يجتمع الناس عليه ويصدرون عن رأيه، فسألت فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل. فبكرت من الغد إلى المسجد فوجدته قد سبقني إليه وهو قائم يصلي، فجلست حتى صلى فسلمت عليه وقلت: إني أحبك في الله. فجذب بردائي وقال: اجلس. الله، ما أحببتني إلا في الله، يعني والله ما أحببتني إلا في الله. قلت: الله، أحببتك في الله. قال: أبشر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ويبشر بالجنة والمتحابين في. فمعاذ رضي الله تعالى عنه أحبه رسول الله، ومع ذلك معاذ أدركته فاقة ولحقته ديون، فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يصيب من أجر العمالة ما يسدد دينه. يهمنا في هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم له: إني أحبك. ويكفي ذلك فضلا لمعاذ أن الرسول يحبه، كما جاء في مثل هذا المعنى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر، لما استعصى عليهم الحصن: مرحبا حصن مرحبا، ورجعوا متأثرين، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر: فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها. ويقول عمر وهو محل الشاهد: والله ما تطلعت نفسي لرئاسة ولا لإمارة إلا تلك الليلة لقوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله، لأن هذه ليست بالأمر الهين. ومع هذه المحبة يقول له: أريد أن أوصيك. فهو أعلن من جانبه أيضا: وأنا والله يا رسول الله أحبك. كونه معاذ يحب رسول الله هذا أمر عادي. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي مالي ولدي والناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وا وا وا وتجارة ومساكن أحب إليكم من الله فتربصوا. لا والله، لا ينبغي أبدا ولا يقدم محبة مخلوق عرضا كان أو أصلا إنسانا أو مالا على محبة رسول الله، لأن محبة رسول الله هي معيار الإيمان. إذن أحببنا التنبيه على هذه النقطة التي حصل عليها معاذ رضي الله تعالى عنه. قال أوصني. قال أوصيك إن استطعت، يعني بقدر ما تستطيع، ألا تدع، بمعنى لا تترك أن تقول دبر كل صلاة اللهم إيه أعني. تطلب العون من الله على إيش؟ نقل الجبل ولا حفر البير؟ لا، ما هو أعظم؟ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المتأمل في أكثر الأدعية والأذكار الواردة عقب الصلوات يجدها مرتبطة بجزئيات في صلاته. وجدنا التسبيح والتحميد والتكبير، ووجدنا غير الاستعادة من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة ومن ومن. كذلك هنا افتتاحية صلاتك بالفاتحة في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أعني على، أعني بمعنى الاستعانة، استعن بالله على إيه؟ على ذكره، ذكرك إياك نعبد. فهي جزء من الصلاة في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وما لم يكن هناك عون من الله للإنسان على طاعته وعبادته ما في فايدة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا إيش؟ بالله سبحانه. أعني على ذكرك، والصلاة من الذكر، أي استعن بالله على الحفاظ على الصلاة، والصلاة عون هي بذاتها، واستعينوا بالصبر والصلاة. وعلى شكرك، شكر النعم بحسبها، تكون بالقول، تكون بالفعل، تكون بالقلب، وكما يقال شكر النعمة عامل دوامها وحفظها، وبالشكر تدوم الإيش؟ النعم. وحسن ما قالش وكثرة عبادتك، لا، وحسن عبادتك، لأن الكثرة قد تكون مثل ما يقال كغثاء السيل، وكما جاء تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقيامكم مع قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمي. والمولى سبحانه تبارك الذي إيش بيده الملك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما هو أكثر، لا. فالنتيجة ليست بالكثرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرب، أو عفوا كره الكثرة، لأنها قد تؤدي إلى الملل ثم العجز. النفر الثلاثة الذين جاءوا وتساءلوا فيما بينهم، احنا مقصرين، نذهب ونسأل أم المؤمنين ما هي عبادة رسول الله في البيت، نعمل مثلها. سألوها قالت والله في الليل يقوم وينام، وفي النهار يصوم ويفطر، ومع زوجاته يأتي النساء. قال الله، هذه حالة عادية؟ لا، إنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخذ يتفاوضون، واحد قال أنا أتخصص في الصوم، واحد قال أنا أتخصص في قيام الليل، أصوم فلا أفطر، أقوم فلا أرقد، والثاني قال أنا أعتزل النساء. أم المؤمنين تسمع. لما أتى قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما وقع، هل رضي بهذا الفعل؟ والله ما رضي، وغضب وأسرع إلى المسجد، الصلاة جامعة، ما بال أقوام يقولون ويقولون. أما أنا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر، أنام وأقوم، آتي النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لماذا؟ لأنه يعجز، وإذا عجز ترك الجميع. لا، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، رد عليه السلام وسكت. الرجل كأنه وجد شيء ما هو كان متوقع. قال يا رسولك ما عرفتني، يعني بتسلم عليه السلام الشخص اللي ما تعرفه، زي ما يحصل بعض الإخوان، واحد زي قابل السلام عليكم وعليكم السلام، يقول ايش ما عرفتني، قال ما انا يرجع تاني ياخذ ايش يضمه ويصلي يسلم عليه سلام جديد. قال ما عرفتني، قال لا، قال انا الذي جئتك العام الماضي في كذا وكذا. قال عجيب، لقد تغيرت عما رأيتك من قبل. قال مذ فارقتك لم افطر يوما. قال اجهدت نفسك، صم وافطر، صم من الشهر 3 أيام. قال اطيق اكثر، صم كذا صم كذا، الى ان جاء الى صيام نبي الله داود. اخذ بعدين لما كبر تقول عليه، قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله من كل شهر 3 أيام. اذا الكثرة غير مطلوبة، كما ان النقص غير مطلوب. والوسط، احب الاعمال الى الله ايش؟ ادومها وان قل، لان قليل مع الدوام خير من كثير عند الانقطاع. ولذا كان المدار في الاعمال على الاحسان، ولهذا نجد الترتيب والتدرج في تعليم جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للدين. اخبرني يا محمد ما الاسلام؟ اوه 5 أركان، صلاة وصيام، شهادة وصلاة وصيام وزكاة وحج. طيب عن الايمان 6، وكلها امور غيبية واعتقادية، بالله وباليوم الآخر والكتب والرسل والقدر وإلى آخره. أخبرني عن الإحسان. رضحت أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه لعدم إمكانيتك لذلك فهو يراك. إذن كان الإحسان هو الخاتمة. ولهذا يأتي هنا في هذا الحديث، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن. متى يكون العمل حسنا؟ هذا الذي ينبغي الحرص عليه، كما قالوا في العمل الصالح، وهي 3 أمور. أولا أن يكون مشروعا مطابقا لما جاء عن الله وعن رسول الله. أنك تروح تجيب عبادة لله من غير ما شرع الله، يقول لك أنا ما شرعت هذا. تعبد الله بغير ما شرعه رسول الله، يقول أنا ما أرسلت بهذا. إذا المبدأ الأول في صلاح العمل وإحسانه أن يكون مطابقا لما جاء عن الله وعن رسول الله، لأنها عبادة. وعبادة لمن؟ عبادة لله. فالله الذي تعبدنا هو الذي بين لنا كيف نعبده. وهل ندري ماذا يرضيه أو لا يرضيه؟ ما نعلم. فإذا بين لنا وشرع لنا وأمرنا ووجهنا يجب أن نلزم ذلك. ومن هنا نعلم أن كل من تعبد الله بغير ما شرع الله أو بغير ما سن رسول الله فهو خارج عن هذا الباب، متعب نفسه مضيع عمله. التزم ما جاء. ولذا يقول صلى الله عليه، كل عمل أو كل أمر، كل عمل ليس عليه أمري فهو رد، أي مردود. وإمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه يقول، لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. فما كان عليه السلف الصالح من منهج في العبادة واقتصاد في العمل، هذا هو المبدأ الأساسي. الأمر الثاني أن يكون الإنسان يأتي بهذا العمل خالصا لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء. ولذا عقب الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشيء الثالث أن يكون العمل صادر من مؤمن، لا من منافق ولا من كافر، الكافر قد يطعم المسكين ويكسو العريان ويبني الطرق والمدارس والمستشفيات، ولكن هل يعد له عملا صالحا كما يعد للمؤمن؟ لا. وهل يضيع عمله؟ لا. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم عادل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا عمل الكافر قال له نعم لك عملك، ولكن بنيت المسجد بكم؟ بألف، خد عشرة. عفوا، بنيت المستشفى بكم؟ بألف، لك عوضه ويعطيه في الدنيا. أما في الآخرة ويجقل نعلى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، لأنه لم يكن على قاعدة ولم يعمله إيمانا بالله، إنما عمله إما مجاراة للناس وإما لجلب مصالح عنده وإما لأمر آخر، فيأخذ حقه عاجلا. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاث كان العمل صالحا وكان العمل حسنا. إذن اللهم أعني على ذكرك، والذكر يكون باللسان والذكر يكون بالعمل. ومعنى الذكر في العمل تجد هذا في قوله سبحانه في يوم الجمعة، إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هناك النداء الذي يقول حي على الصلاة، وذكر الله الإمام الذي يصلي ويخطب، هذا كله ذكر الله سعينا إليه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وقد أشرنا فيما مضى بأن أشمل وأعم العبادات في الكون هو ذكر الله، لأنه العبادة التي لم تقتصر لا على ملائكة السماء ولا على مؤمن الأرض ولا على مؤمن الجن، بل اشترك فيها الجماد والنبات والحيوان. فكما جاء العموم وإن من شيء إلا يسبح بحمد، فيتسبح بحمده سبحانه. وإذا جئنا إلى كل العبادات، أقم الصلاة لذكري سواء كان لتذكري أو كان لتذكرني فيها، وكلها من أولها من النداء إليها إلى افتتاحية الله أكبر إلى السلام عليك، كلها ذكر لله. والصائم طول وقت ذاكرا لله وإن كان أبكم أصم، لأنه إذا جاء في شدة الحر والماء البارد عنده ويده تمتد في الماء يتبرد يشتهي قطرة واحدة، ما الذي يمنعه؟ ليس عنده أحد. إيش اللي يمنعه؟ لأنه يذكر الله، لأنه يترك طعامه وشرابه من أجلي. فكذلك الزكاة يخرج المال بدون عوض، ليش؟ لأنه يذكر الله وينتظر العوض بمئة بسبعمائة إلى مضاعفة على ما يشاء سبحانه. الحج من أوله لبيك اللهم لبيك ذكر لله، إلى أن تنتهي من طواف الوداع وأنت في ذكر لله. فإذا فضت من عرفات تذكر الله عند المشعر. إذن في كل وقت أفضل ما قلته أنا والنبيون يوم عرفة لا إله إلى آخره. في السعي تذكر الله، في الطواف ذكر لله، بعد رمي الجمرات ذكر، بس حتى في الرمي بسم الله الله أكبر إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. ما في خطوة قدم واحدة في الحج إلا وفيها ذكر الله. إذن ذكر الله في جميع العبادات. ولهذا كانت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الآخرين أن يكون لسانك رطبا بذكر الله، لا تجعل اللسان يفتر عن ذكر الله. وهذا لا يمنعك لو كنت صانعا بيدك لسانك في فمك يذكر الله. إذا لم تستطع بلسانك قلبك وهو مراقبة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، إما باللسان كما اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وإما في العمل. أنت ذهبت تسعى في طلب الرزق، عملك إيه؟ فلاح يزرع، تحرث الأرض بسم الله، وتضع البذرة وتدفنها وتنتظر انباتها من فين؟ قل يا رب انبتها. طلع النبات يا رب تثمرها، طلعت الثمرة يا رب تحفظها، جاءت الثمرة يا رب تبارك فيها. فأنت دائما على ذكر لله، وأشد الناس ذكرا لله الفلاح. ولو لم يكن متعلما يحط الحبة يرميها، ما يعرف على جنبها ولا ظهرها ولا بطنها، تيت الحبة في بطن الأرض، طلع عودين، عود إنبات وعود جزر. من الذي وجه الإنبات إلى سطح الأرض حتى يظهر، والجزر إلى بطن الأرض حتى يغوص فيها يمتص لها الغذاء؟ كنت أنت بتعدلها في الليل ولا النهار؟ لا والله. فإذا أنبت النبات ولنظر الإنسان إلى طعامه أن إيه؟ صببنا الماء صبا، ثم شخخنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حب عينبا قضبا زيتونا نخلا حدق، متاع لكم ولأنعامكم. من الذي فعل هذا؟ فهو دائما مع الله سبحانه وتعالى. إن كنت صانع، والله هذه صناعة مضبوطة وهذه غش، إن ذكرت الله جنبت الغش، من غشنا ليس منا. إن غفلت عن ذكر الله جبت الحابل مع النابل. كنت تاجر تبيع وتشري، المكيال الميزان، كل عمل للإنسان في طلب الرزق يذكر الله فيه، إما بلسانه وإما بفعله يراقب الله فيما يعمل. وهكذا أعني على ذكرك باللسان بالمراقبة، وعلى شكرك بالقول بالفعل ببذل النعمة وشكرها وحسن عبادتك. وأحسن ما يكون من الإنسان في العبادة كما أشرنا أن يكون مطابقا لما شرع الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالصا لوجه الله سبحانه. والله تعالى أعلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. هذا مما يدل على فضل هذه الآية الكريمة، وقد جاء مرفوعا وموقوفا عن علي: سأل أبي أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم. وقالوا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، ويقولون لأنها اشتملت على صفات المولى سبحانه وتعالى، فهي موضوعها ذات المولى، كما أن سورة قل هو الله أحد موضوعها ذات الله سبحانه وتعالى، وهي تعدل ثلث القرآن. تقرأ: الله لا إله إلا هو، هذا أول التوحيد، الحي القيوم أي القائم على كل شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا أكمل الكمال. السنة مبادئ النعاس، والنوم للاستغراق، فسبحانه لا ينام. ويقولون في الأثر أن نبي الله موسى قال: يا ربي أنت لا تنام؟ قال: لا أنام يا موسى. قال: ولا تستريح؟ قال: ولا ينبغي لي أن أنام. أتريد أن تدرك يا موسى؟ قال: بلى. قال: خذ قدحا من الماء وأمسكه بيدك. فأخذ قدح من الماء وأمسكه بيده، فأرسل الله عليه النعاس، فسقط القدح من يده، ثم أيقظ. قال: يا موسى أين القدح؟ أخذ يدور لقيه ساقط. قال: ولا سقط لما نمت. قال: وهكذا الكون. سبحان الله العظيم، عظمة المولى سبحانه في كل صفة وفي كل آية. ولكن هذا يعني مثل ما يقال تقريب للمعنى. فالكون بيده سبحانه، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ما قالش ملك، ملكوت، يعني في الأمور الحسية والأمور المعنوية. وأنت لو تنظر يعني شيء فوق الإدراك، أنت بنفسك لو وكلت إلى ذاتك ما استطعت أن تعيش. كما يقول الإنسان فيه عدة عوالم، إذا جئت إلى حواسك، طيب اليد تنام وتهمت، العين تنام وتغمض، الأذن ما بتنام لأنها على استعداد لتلقي السمع في أي لحظة، ولكن هل الكبد ينام؟ ما ينام، لأنه يفرز دائما يغذي هذا الجسم النايم. هل الكلى تنام؟ لو نامت تعطل الجسم فشل كلوي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو تليف كبدي. هل القلب ينام؟ من الذي ينظم دقات قلب المرء في صدره؟ لو وكل إليك أنت، طيب راقب قلبك، خليه يشغله، خد شغل، طيب شغلته وانت صاحي، وبعدين عندك النوم تقول له نام لما أصحى، إذا نام نمت النوم الأخير. إذا الإنسان بذاته وكل حيوان لا يستطيع أن يؤمن حياته لو وكلت إليه. وهذا القلب الذي ينبض أبو 100 سنة ولا 90 سنة ولا 80 سنة، في كل دقيقة 60 مرة الوضع العادي، من الذي يدق؟ الله أكبر. وقلب واحد ولا عالم واحد؟ البعوضة عندها قلب ينبض. أسرع حيوانات ما عدا الجراثيم، الله أعلم بتكوينها، ما ندري عنها، ولكن نجد العصفور الصغير هذا ينبض قلبه في الساعة 200 نبضة، الفيل ينبض قلبه في الدقيقة، عفوا في الدقيقة العصفور 200 مرة، الفيل 20 مرة. وكلما كبر الجسم وتضخم كلما قلت الدقات، لأن القلب صار كبير. عندك تجربة في يدك، شوف الساعة، الساعة الصغيرة اللي قطرها 1 سنتي والساعة الكبيرة اللي قطرها 50 سنتي، هل فيه واحدة تزود في 24 ساعة ولا تنقص، ولا كلها سوا؟ كلها سوا ولا لا؟ تعال جيب واحدة صغيرة في يدك وجوب واحدة كبيرة على الجدار، تجي الصغيرة سريعة النبض، الضربات ثواني سريع، تجي الكبيرة 1 2 على مهلها. ليش؟ لأن الواحدة بالتأني تقطع مسافة، عشرات المسافة هذه. إذا نظام العالم، الفيل له دقات، العصفور الصغير له دقات، الحيتان اللي ما يعلم قدرها في البحر، من الذي ينظم كل هذا؟ المولى سبحانه، فضلا عن أمور أخرى. تعال عالم النبات، طلعت الشجرة، جاءت الزهرة، من أين جاءت الثمرة وتنوعت؟ سبحان الله، في بستان واحد تربة، حوض واحد، وجدول ماء واحد، من بئر واحد ولا من سماء واحدة، هذه تزهي أصفر، هذه تزهي أحمر، هذه تطلع أزهر خضرة وصفرة وحمرة ألوان. إذا جئت إلى الإناث في العالم، كيف تحمل الأنثى من كل نوع؟ الإنسان، الحيوان، الطيور، إلى آخره. وكيف ينشأ ويتطور هذا الحمل، الجنين في داخل ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات ثلاث، من الذي شق العينين والأنف والفم وأنبت؟ سبحان كل ذلك، من الذي هيأ هذا كله في تلك الظلمة؟ هو أصل من تراب، جات النطفة، بانت علقة، صارت مضغة، ثم عظام، كسيت العظام ولحم. طب التخطيط هذا والتنظيم هذا، والشبه الذي يعطى كل فرد، ولا يوجد شبه يطابق 100% في العالم لشبه آخر، حتى التوأمين لجم من بطن واحد مختلفين، ولا بد من اختلاف. من الذي بصمات الأصابع، مئات الملايين في العالم، ما في بصمة تعادل بصمة ثانية، من الذي غير في هذا؟ وكان ويدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا يقول: إذا أردت أن تدرك عظمة الخالق سبحانه قف عند جمرة العقبة وانظر إلى الوجوه أمامك، لن تجد وجهين متطابقين في الصورة قط، وهكذا العالم كله. كيف ينام؟ ماذا؟ الله لا إله إلا هو الحي، ما هو حي في ذاته، لا، قيوم على العالم. لا تأخذه سنة ولا نوم. وشوف القيوم له سبحانه وحده ما في السماوات، روح تفتش ايش اللي في السماوات، يعجز البشر بكامله ان ندرك ما في السماء الاولى فقط، بل ما دونها من ابراج وافلاك ونجوم، المجرة يقلب فيها مئات وملايين النجوم. والله ما نقدر نقول اه ولا لا، لو قلنا لا قلوا روحوا عدوا، ما نقدر نقول لا. ولكن يتفق الفريقان على كثرة النجوم فيها وعلى اضوائها، ويصل بعض النجوم يصل ضوءها في كذا سنة ضوئية. سنة ضوئية، الانسان بس يترك التفكير في هذا، له ما في السماوات عوالم لا نعلمها ولا ندركها الا ما جاءنا فيها الخبر. ولولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بالكتاب وبالسنة ورحب نفسه شاف وجاء واخبرنا فيخبرنا عن مشاهدة السماء الدنيا ويطرق الباب والثانية و الى اخره الى سدرة المنتهى. اذن له ما في السماوات من تكوين ومن اوامر ومن الى اخره، وما في الارض، ما في الارض وان كنا قريبين منها اقرب لنا من السماء، لكننا نعجز ان نكيف ما في الارض. فماذا في الارض؟ عوالم الحيوانات والنباتات والجبال والطيور والزواحف والى اخره، كل ذلك خاضع لسلطانه سبحانه. واذا كان الامر كذلك، ان ما في السماوات وما في الارض لله وحده، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ مين؟ الشفاعة ان تتقدم وتطلب من المشفوع اليه مصلحة للمشفوع فيه. وهل احد له سلطان ولا له ملك ولا له شيء في السماوات ولا في الارض؟ ما احد له شيء. اذا حيشفع على حساب ايه؟ ما في، الا باذن الله سبحانه. له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي؟ شوف، من ذا الذي، ما قالش من الذي، من ذا، من الذي يرفع رأسه، من يقول انا، من يدعي شيئا في هذا العالم؟ لا احد. من ذا الذي يشفع عنده؟ قد يشفع عند غيره، تشفع عند اخيك وعند زميلك وعند قريبك وعند اميرك وعند وعند، لك حق تشفع وله حق يقبل ويرد، وقد يضطر الى قبول شفاعتك اضطرارا، لانه يخشى ان رد شفاعتك حجبت مصلحته، دبرت مكيدة عليه. ولكن المولى له ما في السماوات وما في الارض، ما في، لا يقاس عليه. ثم امعانا بعد ذلك، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. القدرة الالهية بالعلم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اذا هو يعلم ويحيط بهم علما وهم لا يحيطون، ولكن قد يدركون البعض. وفرق بين الإحاطة ومنه الحائط، المبني حول البستان يشمله جميعا. فالإحاطة بالشيء إدراكه كاملا كإحاطة الجدار بالبستان، فالعالم لا يحيطون بشيء من علم الله، لا والله، ولكن الله سبحانه يحيط بعلمهم. وسع كرسيه جاء الكرسي وجاءت فيه أخبار عديدة، منهم من يقول الكرسي العلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، وسع كرسيه يعني علمه، وهذه مروية عن ابن عباس، ولكن الجمهور على ما في الحديث الصحيح أن الكرسي بين يدي العرش. وجاء الحديث ما السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة في كذا، وما الكرسي في العرش إلا كدراهم ترس. إذن الكرسي مخلوق مادي له سعته، لو أن السماوات السبع والأراضون السبع وضعت في الكرسي ما كانت إلا كأن تأخذ حلقة وتلقي بها في فلا في الربع الخالي. وش يكون نسبة هذه في الربع الخالي؟ فلاة من الأرض. إذن لا يعلم ذلك قدره إلا الله. وما الكرسي هذا بهذه السعة في العرش إلا كدراهم كذا في ترس، وما العرش في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم. أقول يا إخوان، أعتقد ويمكن البعض يوافقني على هذا، أن هذه النصوص بهذه المضاعفات لا ولن توجد قوة على وجه الأرض حسابية الآن تعطينا النتيجة ولا الجواب. ولا ينبغي للإنسان مهما أوتي من ذكاء ومهما أوتي من حرص على العقيدة وسلامتها، لا ينبغي أن يخوض خوضا بعيدا، ويكفي أن يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصور التصور الإجمالي ويكف عما وراء ذلك. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسعها على أي حجم على أي مقدار؟ جاء الحديث بأن السماوات السبع، السماء سمكها مسيرة 500 عام، والأرض سبحان الله 7 سماوات، يبقى 7 × 500 بكم؟ 1,400,000، مسيرة 1,400,000 عام ولا أكثر يا جماعة؟ أظن أكثر، ما يخالف على ما يكون. 5 × 7 بكم؟ 35. حط قدامها إيش؟ 0، ها؟ كم؟ 3,500. سبحان الله، 3,500 سنة، مسيرة 3,500 سنة، 1,000 سنة بلاش هذا. من الذي يتصور هذا الجرم؟ وكل هذا جيب لها الأرض معها أيضا، الأرض مثل ما يقولون مثل البيضة تحت القبة. فكم يكون مساحة هذا الكرسي؟ ما نستطيع أن نقول شيئا، ولكن يكفينا النص القرآني الكريم وسع كرسيه. وسبحان الله، في ناحية بيانية لطيفة، ما قالش وسع الكرسي ولكن جاء بالإضافة إلى الله، وسع كرسيه. مجرد نسبة وإضافة الكرسي إلى الله تعطيه عظمة أكثر. تبين وسع هذا الكرسي السماوات والأرض، ولا إيش؟ ولا يؤوده ولا يثقله ولا يشق عليه ولا ولا يؤوده حفظهما. ما ألف تثنية رجع عليه، لهما في السماوات وما في الأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده سبحانه، لا يثقله ولا يشغله حفظهما. على أي أساس؟ على ما قدمنا. موسى لم يستطع أن يحفظ الماء في القدح ونام وسقط وتدفق الماء، والمولى سبحانه لا يؤوده حفظ ما في السماوات وما في الأرض. لولا أن الله يمسك السماوات من الذي يمسكها؟ لا أحد إلا الله. ما يمسك كذلك الطير في السماء صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن. وهكذا أنت قم قائما على قدميك، لو اختل ميزان التوازن وهي أنبوبة صغيرة وراء الأذن هنا، زي ميزان يسموه ميزان ايش هذا ميزان المية، تقيس به الاعتدال، أنبوبة صغيرة يمكن 3 سنتي فيها حوالي 2 سنتي ماء، فيها نقطة في هواء صغيرة، إذا ميلت تحرك الهواء وتعرف الماء يلان فين. كذلك الإنسان توازنه في أنبوبة صغيرة وراء أذنه، لو اختلت هذه الأنبوبة والله رجلك ما تشيلك، يطيح الإنسان. يعني أنت لا تعتبر أن توازنك في قدميك، قدمك أكثر ما يكون 30 سنتي، فوت كما يقولون 25 سنتي، تعدل توازن وزن 70-80 كيلو ولا 100 كيلو؟ لا والله. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ العالم لا يؤوده حفظهما، أي السماوات أن تنطبق بعضها على بعض، ولا أن تنطبق على الأرض، ولا أن عوالم الأرض أيضا تضيع وتموج بعضها في بعض، لا، لا يؤوده حفظهما، وهو ليش؟ العلي، صفة العظمة، علي فوق ذلك كله، الله أكبر. إذن آية الكرسي ما هي آية عادية، تمحضت للمولى سبحانه في صفاته العلية وفيما يتعلق برباطة الكون بالمولى سبحانه من سمائه وأرضه وما بينهما وما فيهما، وهو العلي العظيم. من هنا كانت هذه الآية الكريمة هي أعظم وأفضل آية في كتاب الله، وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بقراءتها دبر كل صلاة. ورواية ثانية تضم معها قل هو الله أحد، لأن الموضوع واحد، الله أحد الصمد، لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، كذلك لم ينم، لأنها الصفة كاملة. وعلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ على هذا الذكر أو على هذه النص هذين النصين لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يعني قبل الموت ما في دخول الجنة؟ كنت سمعت من واحد زار بعض الفقراء في المدينة ورأى حياتهم ومعيشتهم التي هم فيها، فقال لي يا فلان، قلت له نعم، قال عمرك شفت حد دخل الجنة قبل الموت؟ قلت لا، الجنة بعد الموت. قال هذول الناس في الجنة قبل ما يموتوا. قلت له ان شاء الله نرجو لهم ذلك. قال قل لي في المدينة ما عندهم يروح ولا حيحاسبون، لا بيع ولا شراء ولا زراعة ولا صناعة ولا كذا، ما ساقه الله لهم من رزق يقوت لا يموت، ويأتي إلى المسجد النبوي يصلي ويرجع، ما الفرق بينه وبين أهل الجنة؟ لا تنعمون، هؤلاء بعيد عن المعاصي وأولئك بعيد عن المعاصي. قل الله كريم، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياهم بالجنة. إذن لم يمنعه، يعني هذا تأكيد بأنهم إيش مصيرهم؟ ليه الجنة، بس يعني ينتظروا أن يجيئهم الموت ويدخلون الجنة. ولهذا يقول العلماء ليس الموت انقطاع الحياة، وإنما الموت امتداد لها، وهذه عقيدة المؤمن، يعمل في دنيا لما بعد الموت، لأن ما بعد الموت امتداد لما كان في الدنيا بخلاف الكافر، يعمل وكل عمله وغايته مدة حياته، ولهذا لا يبالي بما نوع حياة يجني فيها ما عمل. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. كأن المؤلف رحمه الله اكتفى بما أورده من النصوص فيما يتعلق بالأذكار عقب الصلاة، وهذا الباب باب واسع، والأولى لكل مسلم فضلا عن طالب علم أن يعنى بهذا الباب، وهو الأذكار والأدعية، لأنها في حقيقتها غذاء القلوب، وهي التي تمد الروح بغذاء تستطيع أن تستشف وتكون دائما على صلة مع المولى سبحانه وتعالى. وإذا تأمل الإنسان في الأدعية والأذكار يجدها تخاطب الأرواح دون الأشباح. ولهذا عني بعض العلماء بأن جمع فيما يتعلق بالأذكار مؤلفات أذكار اليوم والليلة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الأسفار، أذكار اللباس، الطعام، النوم، الاستيقاظ، لبس الثياب، خلع الثياب، كل حركة تجد عنها وارد دعاء أو ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ليكون الإنسان دائما في كل شؤونه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ويظهر يخرب لنا المعنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل حركة في حياته صلى الله عليه وسلم فيها ذكر لله. إن شربت الماء سميت الله، إن رفعت الكأس حمدت الله، إن اضطجعت في فراشك ذكرت الله، إن جلست، إن نهضت في أثناء نومك بالليل، كل حركة، وضعت قدمك في نعلك، خلعتها، لبست ثيابا جديدا، كل ما يمكن أن تتذكره حتى دخول الخلاء تستعذ بالله وتكف عن ذكر الله في الخلاء، وتعوذ ذلك بعدما تخرج غفرانك. فكل حركة للإنسان في هذه الحياة يجد لها ذكر وارد، والأولى أن يتقيد بذلك بقدر المستطاع. بعدما أنهى المؤلف ما اختاره من تلك النصوص جاء إلى حديث جامع شامل يعتبر أصلا من أصول الدين، بمعنى أنه قاعدة ترجع إليها أعمال الصلوات كلها، وهو التعليم العملي. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون، لقد كان لكم في رسول الله صوت حسن، كما قال في الحج خذوا عني مناسككم. إذن التطبيق العملي منه صلى الله عليه وسلم هو أعلى وسيلة في التعليم، وأعتقد علماء التربية يتفقون على ذلك، بأن القدوة والأسوة. ونحن نشاهد الطفل الصغير لسه ما يعرف يتكلم، يحبي يشوف أبوه ولا أمه قامت للصلاة يجي قدامها ويسعى يسوي مثل ما تصلي، هو ما يعرف ما لها صلاة ولا يعرف قبل ولا يعرف ولا شيء، لكن يأخذها تلقائيا وتلقينا. وأصل هذا الحديث كما جاء في بعض رواته أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، ونعلم بأن المنبر ما صنع إلا في السنة 8 من الهجرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب يتكئ على جزء من جذوع النخل التي كانت بداية لبناء المسجد. وبعد خيبر وسع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى جدرانه من الحجر والطين، وصنع له المنبر فتحول إليه، وقصة الجذع معروفة. فصعد وكان من 3 درجات، والكبرى عريضة، فوقف على 3rd واستقبل القبلة وكبر وهو على استقباله القبلة، فقرأ وركع ورفع من الركوع وهو على المنبر، ثم نزل بظهره، نزل القهقراء عن 2 درجات الأخريين حتى كان في أصل المنبر، ووسع لنفسه قدر السجود فسجد في أصل المنبر، ثم جلس ثم سجد ثم نهض فرقى المنبر وقرأ ورفع، ثم نزل القهقرة وسجد وجلس وسجد وتشهد وسلم ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هل يحتاج أحد بعد هذه الصورة والمشاهدة أن يسأل عن كيفية الصلاة؟ ما يحتاج. وهنا يقول العلماء هذا الحديث أصل في الصلاة، فكل ما روي عنه صلوات الله وسلامه عليه في كيفية تلك الصلاة المنبرية إن صح أن نسميها ذلك أو دونها أي غيرها من أحوال الصلاة، كل ما ثبت عنه في صلاته بعموم كما رأيتموني، ما هو بشرط المنبر ولا غير، لا، ما رأيتموني أفعله في الصلاة فافعلوه، صلوا كصلاتي، صلوا كما رأيتموني. فيقولون كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فهو واجب. اللهم إلا إذا جاء ما يرفع الوجوب إلى الندب. وقالوا القاعدة الأصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا له 7 حالات كما هو مذكور عندكم في مذكرة الأصول، تسهيل الوصول إلى علم الأصول وكتب الأصول كلها، إذا كان الفعل بيانا لمجمل في كتاب الله فحكم الفعل حكم الحكم المجمل في كتاب الله، إن كان مبينا لواجب فالبيان واجب، وإن كان مبينا لمندوب فالبيان مندوب. والصلاة واجبة ولا مندوبة؟ واجبة. وهذا العمل مبين للمجمل هناك في قوله وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة على أي صفة؟ على أي حالة؟ هناك أشياء، ربما اركع مع الراكعين، طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود، ولكن نسجد أول ولا نركع أول؟ وكيفية الركوع والسجود إيش كيفيتها؟ وكم نصلي؟ جاءت السنة وبينت لنا الأوقات والعدد والهيئة والكيفية وما نقول فيها. إذا البيان الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة يكون حكم حكم الصلاة ما لم يكن هناك صارف عن الوجوب. ورأينا للنبي صلى الله عليه وسلم مغايرات بين الفرض وبين النافلة، قد نجده يصلي النافلة جالسا ولا يصلي الفرض إلا قائمة، قد نجده مثلا في حالات السفر يخفف الصلاة أو يطيلها، يدخل في الجماعة بنية التطويل ثم يخفف من أجل النساء أو رحمة بقلوب الأمهات. إذن قراءته تسليمه كل ما جاء ونقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو واجب ما لم يأتي صارف يصرفه عن الوجوب. وبعض العلماء يربط بين هذا الحديث في عمومه وبين حديث المسيء صلاته في جملته، وأعتقد أنه لا حاجة إلى الربط بينهما، هي القاعدة العامة، كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة يجب أن نأخذها بالوجوب. فإذا كان يبدأ الصلاة بإيش؟ الله أكبر. إذن التكبير أو افتتاحية الصلاة بالتكبير ولا يجوز غيرها لأنه افتتحها بها. كان يسكت هنيهة بعد التكبير والقراءة، أحيانا كان يترك السكوت، إذن السكت الهنيهة ليست بواجبة، إنما يمكن أن يأخذ بها ويمكن أن يتركها لأنها غير مضبوطة، قد يطول قد يقصر. بعد هذا كان يقرأ الفاتحة، إذن الفاتحة مطلوبة واجبة. كان يقرأ السورة من القرآن، إذن هي واجبة، ولكن لا، وجدنا الصارف عنها، ثم اقرأ ما تيسر، وما تيسر هذا يصرف عن الوجوب، وإذا لم يتيسر فلا شيء عليك. إذن وجدنا هناك مفارقة بين الفاتحة وبين ما يقرأ معها. ركع، إذن الركوع واجب. رفع من الركوع، الرفع واجب، اطمأن في الركوع، اطمأن في الرفع، الطمأنينة واجبة. ثم ذكر جاء عنه ذكر في رفعه وفي ركوعه، جاءت روايات أخرى متعددة في الأذكار، إذا تخير منها ما شئت، وهكذا إلى أن تسلم من الصلاة، وبالله تعالى التوفيق. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأوم. رواه البخاري. هذا الحديث النبوي الشريف يعتبر أصلا في صلاة أهل الأعذار بصفة عامة، والعذر قد يكون مرضا، وقد يكون خوفا، وقد يكون غير ذلك. والحديث عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فإيش؟ فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإن لم تستطع فأومئ. هذا التدرج في كيفية الصلاة يبين لنا إلى أي مدى سماحة الإسلام وخفة التكليف. وفي بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن جميعا في حاجة ماسة إلى دراسة هذا الحديث بتوسع إلى حد ما يشمله من أصناف الناس في صلاته. فقد يكون العذر يعتري الإنسان بنفسه، وقد يكون يعتري إنسانا يخصه، وقد يكون إنسانا مسؤولا عن جماعة. وفي الجملة بعد هذا كله تأتي النتيجة الحتمية بأن فريضة الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. والأصل في القيام صل قائما، كما جاء في قوله سبحانه: وقوموا لله قانتين. والقنوت يكون بمعنى الخشوع، ويكون بكثرة الدعاء. فالقيام ركن في الصلاة، فإذا عجز الإنسان عن اتيان ركن القيام انتقل إلى ما بعده، فإذا عجز عما بعده انتقل أيضا إلى بعد ما بعده، وهكذا نجد في أركان الإسلام جميعا. نجد في الصيام من كان مريضا أي لا يستطيع الصوم، أو على سفر يشق عليه، فعدة من أيام أخرى. والزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب بغنى، بحيث أنه يبقى عنده حتى يحول عليه الحول وهو لم يحتج منه شيء، إذن في غنى. والحج من استطاع إليه سبيلا. وهكذا الجهاد يسقط عن الأعمى والأعرج وأصحاب الأعذار عن قدرة القتال. وهكذا نجد التكليف في كل أركان الإسلام بقدر المستطاع. اتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا تأتي مباحث صلاة المريض، ومن فيه أو المعذور بأي نوع من أنواع الأعذار. هنا الحديث يرشد إلى عدم الاستطاعة عن القيام، معناها إما عجز طبيعي لكبر، وإما عجز طارئ لمرض. فالمبدأ الأساسي أن يصلي قائما، بمعنى يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ويقرأ ويركع ويرفع، ثم يهبط إلى السجود ويكمل سجتيه، ثم ينهض قائما، وهكذا. إن عجز عن هذا القيام ليقرأ ويركع ويرفع ماذا يفعل؟ يأتي الحديث يسقط عنه هذا القيام ويصلي قاعدة. ومع هذا أيضا مباحث النوافل يمكن أن يصليها قاعدا أو قائما، صحيحا أو مريضا، ما دامت الفريضة تجزئ بالقعود عند الحاجة، ولكونها فريضة لم تسقط، والنافلة مطلوبة. ولكن إذا لم تكن نافلة إلا من قادر على القيام، ربما ضاعت كثير من النوافل وحرم الكثيرون من فوائد وفضائل النافلة، فخفف في أمرها ترغيبا فيها. بقي كيف يصلي قاعدة، وإن عجز كيف يصلي مضطجعا، وإن عجز كيف يصلي مستلقيا وإلى أي جهة، وإن عجز عن الإيماء كما قال فأومي، إن عجز عن الإيماء ماذا يفعل؟ نجد الفقهاء رحمهم الله فصلوا في هذا الباب إلى أبعد ما يمكن أن يخطر ببالنا الآن. أما هيئة صلاة العاجز عن القيام، ومتى يكون عاجز؟ هل كل مرض يسقط عنه القيام؟ قالوا القاعدة في ذلك إن كان عاجزا فعلا، أو أنه ليس عاجزا فعلا ولكن يستطيع، إلا أن صلاته قائمة وهو مريض تزيد في مرضه أو في آلامه أو تطيل مدة برئه، ويستطيع ولكن فيها مشقة، فما يكون الحال؟ يرى بعض العلماء كما يذكر ابن قدامة في المغني، ننظره في أمر دنياه، هل هو في أمر دنياه يقوم يقعد يروح ويجي، وعند الصلاة يقول أنا من قادر أصلي جالس؟ إن كان في أمر دنياه يأتيها قائما ويتحرك حركة طبيعية بدون مشقة، فهذا ليس يسقط عنه القيام في الصلاة. وإذا كان يأتي أمور دنياه قائما بتكلف، قلنا لا، أمر الدنيا قد يضطر إليه، ولكن أمر الدين للرحمن الرحيم، فرحم عباده فخفف عنهم. فإذا كان كبير السن لا يقوى، هذا كما يقال عجز لا يرجى زواله. إذا كان مريضا، والمريض بله حالات، هناك أمراض يستطيع صاحبها أن ينهض ويقوم ويذهب ويأتي ولكن بمشقة عليه، يعفى من القيام. هناك مريض لا يكلفه القيام شيء، قد يكون أمراض مستوطنة أو أمراض طارئة أو مرض عضوي، وهو في تلك الحالة مستطيع للقيام دون مشقة عليه، فلا عذر له. فإذا وجد العذر وثبت العجز عن القيام على ما قال الفقهاء، كيف يصلي؟ هيئته في صلاته كيف تكون؟ نحن لو فكرنا في الهيئات التي يمكن أن يأتي بها الإنسان، إما متربعا، وإما كجلسته في التشهد، وإما قائما على ركبتيه، وإما متحفز يكون جالس على مقعدته ورافعا ركبتيه وضاممهم بيديه، عاقد حبوة كما يقال، محتبيا، وإما ناصبا إحدى رجليه وثانيا الأخرى. هذه كل الصور التي يمكن أن نجد إنسانا قاعدا على هيئتها. فالقاعدة الأولى عند الجميع، ما كان أيسر له يفعله، القاعدة العامة عند الجميع ايش؟ الايسر في حقه يكفيه، حتى لو كان في ظهر احد دباء ولا يستطيع الركوع ولا السجود، ويستطيع ان يكون قائما ولو متكئا على العصا، لا مانع ان يظل قائما ويومئ بركوعه اقل من سجوده وهو قائم، لان هذا الذي يسر له. فاذا كان يستطيع عدة صور مما ذكرنا، اي الصور اولى؟ يستطيع ان يجلس متربعا، يستطيع ان يعقد حبوة، يستطيع ان يجلس جلسة التشهد، يستطيع ان ينصب اليمنى ويثني اليسرى. قالوا اولى الصور واولاها في ذلك كله ان يكون في الركن الذي فيه القراءة يؤديه وهو متربع. وركن القراءة يكون في ايش؟ في القيام. القراءة تكون وهو قائم. إذن حينما يكون في أداء القراءة يقرأ وهو متربع. طيب ركن الركوع ما فيش تربيع، يثني حقوه ناصبا ركبتيه وما يستطيع هذه الهيئة، إذن يكون ثاني الركبتين لا يومئ وهو متربع، لأن حالة التربع لحالة القيام وهي القراءة. طب الركوع لا، يثني ركبتين ما لم يقدر على الجميع. إن عجز عن ثني الركبتين للركوع والسجود بقي متربعا وأومأ، وجاء بسجود أطمن من إيش؟ من ركوعه. إذن المبدأ أن المريض العاجز عن القيام ينظر هو أيسر الحالات عليه وما جاء به من هيئة صلاة عاجز ولا يقدر إلا بها فهي مجزئة. وإذا كان يستطيع لعدة حالات فالصورة الأولى والأولى أن يكون في حالة ما يكون قائما للقراءة متربع، وفي حالة الركوع والسجود إن كان مستطيعا أن يعدل تربيعته وأن ينهض على ركبتيه كجلسته للسجود ويومئ بالركوع أقل من إيمائه بالإيش؟ بالسجود، فهذا أولى. هذه حالة إيه؟ أولى الحالات للمريض أو للعاجز الذي لا يقدر أن يصلي قائما. فإذا كان لا يستطيع أن يتماسك نفسه جالسا متربعا ماذا يفعل؟ نظرنا قواه العقلية والإدراك موجودة أم لا؟ إن فقد الوعي والإدراك سقطت الصلاة. إن كان متوفر العقل مدركا ويفهم معنى الصلاة والمرض بدني وليس عقلي، نقول له ايش اللي رايحك؟ قل خليني اتكي. طيب يضطجع على شقه الايمن، يتمدد ويجعل وجهه تجاه القبلة، فاذا كان المكان لا يستحمل او هو على جنبه الايمن له عذر على جنبه الايسر، ويجعل ايضا وجهه تجاه القبلة. هناك من يقول إن عجز عن القعود يستلقي على ظهره أولى من أن يتكئ على جنبه. ليش؟ قالوا لأنه هنا الحديث يكون في إيش؟ فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فإيش؟ ها؟ فعلى جنبه، الحديث قدم الجنب. هناك من يقول الجنب المرتبة الثالثة، وبعد القعود مباشرة أن يستلقي على ظهره. فبيستلقي على ظهره شرق وغرب بالنسبة للمدينة ولا شمال وجنوب؟ قالوا شمال وجنوب. طيب قدماه الى القبلة ولا رأسه الى القبلة؟ اذا استلقى على ظهره يجعل القدمين تجاه القبلة ولا يجعل الرأس تجاه القبلة؟ ما ايش تقول يا جماعة؟ ها؟ ما نسى هذا الركن ايش يقول؟ ها؟ اجعل القدمين تجاه القبلة. وانتم كذلك؟ اذا نبهوا على الجماعة اللي يجي يشوف الانسان نايم مستلقي على ظهره في المسجد ويجي برجله كده قوم قوم ايش فيه؟ كيف مقدم رجلك على القبلة؟ ويستنكرون هذا ويفزعون النايمين مساكين. ليش؟ هذه كما يقال الضجعة الصحيحة. وقالوا في ذلك هو حينما يصلي مستلقيا على ظهره سيومئ برأسه للركوع والسجود. فإذا أومأ للركوع ولا أومأ للسجود وجهه حيكون على فين؟ على القبلة. يبقى استقبل القبلة بوجهه. ولا يجوز أن يلقي يدير رأسه إلى القبلة لأنه إذا أومأ يكون ميومئ إلى إيش؟ إلى غير القبلة. الآخرون قالوا لا، يضطجع على شقه الأيمن كما يضجع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وقالوا هؤلاء حينما يكون الإنسان على شقه الأيمن ويريد أن يومئ، هو نايم ووجهه إلى القبلة، إذا أراد أن يومئ يومئ على فين؟ قالوا على الشرق ولا لا؟ نايم ها شق الأيمن هنا والوجه أمام، سيومئ إلى جهة غير القبلة. ومن هنا قالوا يضطجع على ظهره أولى. ولكن النص في الحديث على جنبه. وقالوا أصحاب الاضطجاع قالوا لا، أو أصحاب الجنب قال هو وإن كان في إيمائه سيتجه لغير القبلة، السليم الذي يقوم ويركع ويسجد في حالة القيام مستقبل القبلة تماما، حينما يركع وجهه إلى فين؟ إلى الأرض. إذا انصرف عن القبلة إلى الأرض. وإذا سجد وجهه فين؟ قالوا هذه حالات تطرأ على المصلي وليس فيها انصراف عن القبلة يبطل الصلاة، لأنه طبيعة الركوع وطبيعة السجود. فإذا كان المصلي مضطجعا فهو استقبل القبلة بوجهه، وما يطرأ عليه من اتجاه بوجهه عند الإيماء لغير القبلة فهو نظير الراكع الساجد ينصرف وجهه عن القبلة. فإيش رأيكم؟ تقدمون الاتجاع على الجنب ولا الاستلقاء على الظهر؟ ها؟ نعم؟ على الجنب. ها؟ نعم؟ الاستلقاء على الجنب. اللي يقول عن جنب يرفع صوبه ما لسامع. ها والله ها؟ أحسنت. يكفينا النص. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن من صلى مضطجعا على جنبه سيومئ، ستكون إيماءاته إلى غير القبلة، ومع ذلك مضطجعا. هذه حالة العاجز عن القيام ويريد أن يصلي مضطجعا أو مستلقيا. هناك ناحية. طيب لم يستطع القيام ولم يستطع الجلوس متربع ولا متحافظ ولا محتبي ولا وتمدد في الأرض مضطجعا أو مستلقيا، لكنه لا يستطيع أن يومئ برأسه محل الركوع والسجود، ماذا يفعل؟ نرجع أيضا إلى الأصل، هل الإدراك موجود؟ ويفقه معنى الصلاة ويتكلم بها وبمعانيها وأمر عادي، ولكن الرأس تقيل ما هو قادر يحركها أو مرض في عنقه أو بأي حالة. قالوا إيش قالوا؟ قال يؤشر برمش عينيه، يرمش بحاجي رمش العيني في الركوع نصف غمضة عين، وفي السجود يغمضها. يا سبحان الله، إلى هذا الحد. إذن أي عذر في الدنيا يسقط الصلاة؟ ها؟ ما في. يمكن واحد يقول طيب هذا المسكين اللي ما هو قادر يحرك راسه كيف يتوضى كيف يتيمم؟ نقول هذا تقدم هناك، إن عجز عن القيام بالطهارة بنفسه ووجد من يقوم بتطهيره وضوءا أو تيمما على حسب حالته وجب، فإن لم يجد يصلي على حالته كما يصلي فاقد الطهورين. إذن أيضا ما في عذر لا في الطهارة ولا في أداء ليش الصلاة. بعض الناس يقول لا، العين هذه حركة خفية وما في تمييز بين الركوع والسجود، ينصب يده ويحرك أصابعه، نصب يده هكذا وقرأ، قال الله أكبر وركع، سمع الله لمن حمده ورفع، الله أكبر وسجد. فيقولون يأتي بحركة اليد بدل من حركة الجسم الطويل. هذا نرجع إلى المبدأ الأول، الصلاة واجبة والقيام ركنها، فإن عجز عن هذا الركن انتقل إلى ما دونه بالتدريج، ويأتي في النهاية بأقل ما يمكن أن يشعر بأنه صلاة. لعل في هذا القدر ما جاء به شراح الحديث وما يأتي به الفقهاء، ولكن ما أدري الإخوة يذكرون أنه مر علينا في دراسة الموطأ حالة لم يتعرض لها لا النووي ولا ابن قدامة في المغني ولا كثير من كتب الفقه، وهي إنسان نص ونص، له مريض يسقط عنه القيام وله متعافي يستطيع أن يأتي بكل القيام، وكان خلف الإمام. الإمام يركع أو الإمام يقوم يقرأ الفاتحة وسورة معها على مذهب عثمان، يقرأ سورة البقرة، ما يدري اللي وراه إيش حالهم. قالوا إن عجز عن مواصلة القيام مع الإمام جلس، وإذا ركع الإمام قام وركع مع الإمام من قيام. طيب هو يستطيع أن يظل قائما مع الإمام والإمام بن حلال الفاتحة وأعطيناك الكوثر وركع، لكن يأتي في الركوع بعشر تسبيحات. بالمناسبة في تاريخ أئمة المسجد النبوي كان شخص دعي للإمامة توفي قريبا، فاشترط للملك عبد العزيز الله يرحم الجميع، قال بشرط أن أسبح 13 تسبيحة بطمأنينة في الركوع وفي السجود. قال بطل نفسه. جاء رجل لقيته قلت كيف تشترط هذا على الملك؟ قال هذا حق الصلاة. قلت ولا تبغى تهرب من الإمامة؟ تشترط هذا عشان يقولك بطلنا عشان تستريح؟ قال لا، هذا اللي أعتقده. قلت الحمد لله لما وصلوك. فإذا كان الإمام يطيل الركوع وهو يعلم من نفسه ومن حالة إمامه أنه إن ركع مع الإمام في أول انحنائه لا يستطيع أن يواصل ركوعه معه، يبقى حاجة من اثنين، إما يرفع قبل الإمام ولا يجلس. يقول الباجي رحمه الله في شرح الموطأ من علم هذه حالة إمامه. إذا ركع الإمام لا يركع ويبقى قائما لأن القيام أريح له، إلى أن يعلم من حال الإمام ما يغلب على ظنه أنه باقي عليه ثلاث تسبيحات ولا أربعة اللي يستطيعه هو، فيركع قبل أن يرفع الإمام، يدرك الإمام في الركوع بقدر ما يثبت له الركوع، وعند الرفع يرفع معه، لأنه لأن يتأخر عن الإمام ولا يصح أن يتقدم عليه. وكذلك السجود، سجد الإمام هذا هوى للسجود ولكن جلس وانتظر للإمام حتى يأخذ راحته، وعلى قدر ما يعلم من حالة الإمام وتقديره يسجد قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدة، ويدرك مع الإمام قدر السجدة التي تجزئه ويرفع الإمام فيرفع معه، يبقى في نطاق اتقوا الله ما ايه ما استطعتم. بقي من مباحث هذا شيء كثير. انسان ان صلى مع الامام عجز عن مواصلة صلاته بهذه الطريقة التي قالها الباجي لا يعجز، ولكن بالطريقة التي يقولها الاخرون قطعا يعجز، ويقولون ان قدر على الصلاة قائما منفردا وعجز عنها مؤتما وجب عليه الانفراد، لان القيام ركن في الصلاة والجماعة سنة. هل توافقون على هذا الحل ولا هذا الرأي ولا الاول افضل؟ ها والله الوجه اللي يبغى يضيع الجماعة هذا شوية فيه ما في وهو سهل، ثم التسليم بأن الجماعة سنة، هناك من يقول بأنها واجبة أو يقول شرط في الصلاة لا شرطا في صحتها، يهمنا أن فيها نقاش. لكن لو أخذنا هذه الطريقة التي يذكرها الباجي بأن المأموم إذا كان مريض أو عاجز يقدر لنفسه مع إمامه ما يستطيع أن يأتي به فتتم له فضيلة الجماعة ويسلم من المشقة عليه. يقولون في أن المصلي قائما لا يجوز له أن يتكئ على العصا أو يكون جنب العمود يتكئ عليه ولا جنب الجدار، لا، اللهم إلا إذا كان اتكاء خفيفا لا يعتمد القيام عليه. ويقول بعض العلماء كيف نعرف اتكاء خفيف ولا ثقيل؟ قال لو انه متكئ الى جدار، لو قدر ان الجدار سقط يسقط معه ولا يظل قائما؟ ان كان اتكاء شديدا حيسقط معه يبقى ما صحش قيامه، وان كان اتكاء خفيفا بحيث لو سقط الجدار هو لا يسقط يبقى اتكاء، هذه ركنة بس ما هو اتكاء. احنا لا يهمنا اكثر من هذا يا جماعة، بقدر ما نجد في سلف الأمة كيف فصلوا في الجزئيات ما لا يخطر على البال. إذن العاجز عن القيام له أن يتكئ ويصلي مع الإمام متكئا أو منفردا وكما قدمنا بقدر ما يستطيع مع إمامه. هناك حالات طوارئ، ترى الحديث هذا يحتاج للزين لكن ان شاء الله ننتهي به الليلة ان شاء الله. انسان جاء بحمد الله بعافية، الله اكبر، طيبا كمان الله اكبر، ووقف الامام وقرأ ويستمع بصحة وكمال، لما ركع احس بمغص، وقد تأتي مرتوار نسأل الله السلامة والعافية، في اثناء الصلاة طرأ عليه ما يعجزه عن القيام في الركعة الثانية، هل له ان يكمل صلاته قاعدا ام لا؟ قالوا نعم. طيب العكس، جاء الى المسجد وجاء الى الصف ويعلم بانه مريض لا يستطيع القيام، فكبر الامام وكبر وهو جالس، ولما تحرك وركع بالإيماء وسجد بقدر ما استطاع وجد نفسه أن الألم الذي كان يشكو منه قد زال، ووجد من نفسه خفة يستطيع أن يقوم مع الإمام. فإذا قام مع الإمام في بقية الصلاة تكون الصلاة كلها صحيحة، ولا يستأنف في الصلاة من جديد؟ ها، اللي يقول صحيحة يرفع يده، والله ركن كده. ها طيب، اللي يقول يستأنف ولا واحد. تمام، إن قام ثم عجز أو كان عاجزا ثم استطاع يكمل صلاته على الحالة التي هو عليها، لأنه في حالة قيامه أتى بما استطاع، ولما طرأ العذر هذه حالته، ولما بدأ الصلاة بعذره هذا مشروع في حقه، ولما زال العذر رجع إلى الأصل، فالصلاة تكون صحيحة يبني على ما مضى منها، ولا يستأنف صلاة من جديد. انتهينا من هذا يا جماعة؟ مما يتبع، على كل حال يمكن تأتي بعض الصور أو ترد على خواطر بعض الإخوان أو كذا، يمكن تذكرنا مباحث فيها جديدة، ولكن مما تدعو إليه الحاجة أن هذا الحديث كما أشرنا أصل في صلاة أهل الأعذار. إذا كان إنسان معاذ أو شيء قريب صلاة الخوف، أليس من شرط صحة الصلاة استقبال القبلة؟ نعم. فإذا كانوا في ظروف لا يمكن أن يكونوا مستقبلين القبلة، بأن كان العدو جهة أخرى، ما يمكن يعطوا العدو ظهرهم، أو لا يستطيعون أن ينقسموا قسمين، قسم يصلي مستقبل القبلة وقسم يواجه العدو، إن اضطروا إلى الصلاة تجاه العدو صلوا وهم منصرفون عن القبلة، لأن هذه حالتهم. نأتي على أمر القاعد والانصراف عن القبلة. نحن الآن كما يقال، ونسأل الله السلامة والعافية، ولكن مما ينبغي أن نتعلمه، مرت على المسلمين وتمر على المسلمين، وحالة ممكن في أي وقت، إخواننا وأبناؤنا الجنود في الميادين، هناك من يكون في خندقه، من يكون في دبابته، من يكون في آليته، من يكون في مخفر رقيب يرقب العدو مستتر، وجاء وقت الصلاة، إن خرج من الخندق انكشف للعدو، إن أراد أن يصلي لا يستطيع أن يقوم قائما، أن ينهض قائما، ماذا يفعل؟ كان ربيئة للجيش، كان ممسكا حرسا أو حراسة لمنطقة معينة، مختف، ولو قام ظهر هؤلاء وقادر على الإيش؟ على القيام، جندي مقاتل بالسلاح والحمد لله، ولكن هل يمكن العدو من نفسه؟ وهل يدل العدو على جنده وعلى جيشه؟ ولا يصلي على الحالة التي هو عليها؟ ايش يقولوا؟ على الحالة التي هو عليها، حتى لو قدر انه في ذلك المكان لا يجد ماء ان يتوضأ، قلنا سقط عنه الماء وعنده التيمم التراب في الخندق، لو كان في مصفحته او آلياته لا ماء عنده، الماء اللي عنده للشرب ولا يجوز ان يتوضأ به ويعطش، يبقيه ما عنده ما يتيمم عليه، يصلي على حالته وهو في كرسيه او مربوط عليه رباط او اي حالة من حالاته. انسان خائف وجاء واستتر في وراء حجر، خايف من حيوان، من اسد، خايف من انسان يتتبعه، قطع طريق ولا لصوص ولا عدو ولا اللي يكون، إن قام يصلي قائما انكشف له، يبقى في مكانه ويصلي على حالته. إنسان يطارد عدوا في معركة الكر والفر، ونحن نعلم جميعا أن صلاة الخوف في القتال إن كانوا ما في حركة مسايفة ولا حركة تجول كر وفر، فهم يصلون في مواضعهم في حالة طبيعية. لكن إذا كانت الحركة قائمة والدبابات تمشي والمصفحات تمشي والمشاة يمشون وإلى آخره، هل عليه استقبال قبلة؟ هل عليه ركوع وسجود؟ يركع يسل العدو وراه؟ لا أبدا. يصلي وهو على حالته. كيف يصلي؟ يغمض عينه؟ أبدا. يستحضر على قلبه تكبيرة الإحرام وينطق الله أكبر وهو جاري، ويدعو على الزناد والحمد لله رب العالمين، وهكذا يطارد العدو أو يطرد أمامه ويقول الله أكبر على هيئة الركوع، يستحضر معنى الركوع في ذهنه، وبعدها سمع الله لمن حمده وهو يجري يركض. وهكذا في حالة الخوف يفعل هذه الحالة، سواء كانت يطرد فريسة له أو كان مطرودا من غيره يخاف منه. وهكذا صلاة أهل الأعذار، الأصل في الصلاة القيام، ولكن إذا طرأ على الإنسان عذر فإنه ينتقل، يسقط عنه القيام وينتقل إلى غيره. هنا حالة ربما بعض الناس يطرأ له مرض وعذر يبيح له الصلاة قاعدة، يجهد نفسه ويكلف ويتحمل فوق طاقته ويقوم، شوية يدوه خطح أو يزيد عليه الألم فيمتنع من قبول الرخصة. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حينما أصيبت عينه جاءه طبيب يهودي، والله نسيت يهودي ولا نصراني، وقال له أستطيع أن أعالجك وأتوقع لك البرأة إن مكنتني منك أسبوعا تكون مستلقيا على ظهرك لا تجلس لمدة أسبوع. فابن عباس فكر في الصلاة، هو الآن زي إنسان اللي يقول مرض الماء في العين، هو يروح ويجي ويحدث ويمشي ويقرأ شيء طبيعي، لكن مرض في العين. الرواية تقول سأل أم المؤمنين عائشة وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم هل يجيب الطبيب لذلك أم لا، فقال له إذا أتاك الموت وأنت في الأيام السبعة هذه ماذا تفعل في صلاتك؟ فامتنع فذهب بصر. نقول هذا تشديد، نقول ابن عباس حبر الأمة، ولكنه تورع من أن يترك القيام لأمر شخصي، ويعتذرون عن ذلك بأنه الذي أخبره ليس بطبيب مسلم مؤتمن، فقالوا لعله لكون الطبيب غير مسلم لم يثق في كلامه فلم يقبل منه. فبعضهم يقول لعله طبيب واحد، مع أن الفقهاء يتفقون في باب الجنايات لو أن طبيبا واحدا ولو غير مسلم قدر جناية في جراح أو في كذا يقبل قوله، ويقولون بأن الطب مهنة إنسانية لا دينية ولا سياسية ولا إقليمية، لأن موضوع الطب هو الإنسان، والإنسان من حيث هو هيكل بشري لا أثر للهيكلية في أمر الدين ولا السياسة ولا الموطن ولا إلى آخره. لو جئت بأسير، لو جئت بحر، لو جئت بعبد، لو جئت بأضعف خلق الله وأعلى إنسان في على وجه الأرض، ما اختلف تركيبهم الجسماني. إذن الطب مهنة إنسانية يؤخذ فيها بمن جرب بالأمانة. وعلى هذا، لو أن إنسان جاء إلى المستشفى وقيل له يلزمك عملية، طيب العملية كم يوم؟ العملية كذا. طب وكيف أصلي؟ احنا مالنا شغل. الطبيب يقول لك أنا هذا شيء اسأل العلماء، أنا علي أجر العملية وأنت في صلاتك اسأل إيش؟ طبيب غيري، طبيب نفسي، طبيب روحاني، اسأل العلماء. فقالوا العلماء نعم، إذا عملت العملية صلي وأنت إيش؟ جالس، إن استطعت، إن لم تستطع فعلى جنبك، إن لم تستطع فمستلقيا وإلى آخره. أعتقد أن الإنصاف وحق بدنك عليك، إن لبدنك عليك حقا، أنه يقبل الرخصة. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، وإلا فأومئ. وبالله تعالى التوفيق. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. تتمة لحديث صلاة صاحب العذر، جاء المؤلف رحمه الله بأثر جابر رضي الله تعالى عنه، سواء كان موقوفا على جابر أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عجز عن السجود إلى الأرض، فجاء بوسادة وسجد عليها، فأخذ الوسادة وألقى بها وقال صل على الأرض وإلا فأومئ، واجعل سجودك أكثر من إيش؟ من ركوعك. هنا يبحث العلماء هذا المريض الذي عجز عن القيام وصلى وهو جالس، إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى الأرض في سجوده ويستطيع أن يأتي بالوسادة، الوسادة أو ما في معناها مسند، كرسي، اللي يكون، هل يا ترى يكون موضوعا على الأرض يسجد عليه، أو يرفع الوسادة إلى جبهته؟ لاحظوا هذه، ستجدون عند الفقهاء من يجيز الركوع أو السجود، عفوا، السجود على وسادة أو مرتفع من الأرض كحجر ونحوه، والحديث هنا أخذها. وتفصيل القول أنه إن رفع الوسادة لجبهته ليسجد عليها وتكون الوسادة على يده وليست على الأرض، فالجمهور يمنع ذلك. ومعنى الجمهور يعني تجد بعض من يقول، يذكره ابن قدامة في المغني، لكن من غير الأئمة الأربعة ولا علماء السنن الست. وإذا كانت الوسادة على الأرض متصلة بها، وجاء هو ركوعه لم يصل إلى الوسادة، في سجوده يضع جبهته عليها. نجد يذكرون عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن مالك أن هذا يصح. إذن الحديث هنا، فأخذها وقال صل على الأرض فإن لم تستطع فأومئ، تكون الوسادة على رأي الأئمة رفعها. وقال طب ايش المانع والفرق بين كونها في على يده؟ وقالوا اذا سجد على الوسادة وهو يحملها يكون ساجدا على ما هو محمول له متحرك بحركته، كما لو بلش وسادة لو اخذ كفيه ورفعهما ووضع جبهته على كفيه. وش الفرق بين الوسادة وبين الكفين؟ او شيء مرفوع الجبهة تصل اليه، هذا بالاتفاق لا يجوز. اذا الخلاف بين كون الوسادة او ما شابهها على الارض وهو يسجد عليها، وكون الوسادة وما شابهها يرفعه على يده ليصل به الى جبهته. فالثاني الاخير ممنوع عند الجميع، والاول مشهور او اكثر الائمة يقول به، ولكن الاحوط. الو حصل يا احمد؟ قال ان يسجد على شيء يصل اليه اولى من ان يومئ بدون شيء، ولكن النفس فيها شيء من هذا. الله سبحانه وتعالى هو اللي امر بالصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي امر ببيانها، واخذ السجادة والقاء الوسادة والقاها سواء كانت على يده او كانت في الارض. وذكروا عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي على الوسادة المطروحة في الارض، ومن هنا جاء ليش الخلاف. يهمنا في هذا من رأى انسانا يسجد على نشز مرتفع امامه ثابتا على الارض لا ينكر عليه، ومن رأى من يصلي على شيء رافعا اياه بيده فلا يقره عليه. وبالله تعالى التوفيق.